لا هو ما قال لي السماء

حبيبي. حاضر يا حبيبي. حاضر. حاضر. حاضر. لن يأتك مثل الشر. لن يأتك مثل الشر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Thank you. علينا شوية احنا علينا كام يا شهادة من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وَلَوْ لَوْ لَا علمت وقال ولذلك قال فلذلك فدعوا ربك ما Oh, الله ربنا الله ربنا